بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. مقصوده بهذا أن يبين أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وأنه جل وعلا لم يزل بصفات الكمال، فهو لم يستفد شيئا بوجود الخلق، لم يكن له قبل الخلق، كذلك بعد الخلق هو على ما هو عليه، وذلك أن له الكمال المطلق في كل وجه الوجوه، وكل كمال يحصل للمخلوق فهو منه، ومن المستحيل أن يكون واهب الكمال فاقدا له. تعالى الله ويتقدس. وقوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. كل هذه ألفاظ متقاربة، يريد منها أن يبين أن الله جل وعلا له الكمال المطلق، وأن خلقه الذي أوجدهم لم يستفد من إيجادهم شيئا لم يكن له. وقوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، على كل شيء، شيء نكرة، بل يقولون هو أبلغ النكرات، أنكر النكرات، كل شيء قدير. ولكن الممتنع لا يسمى شيء، بل المعدوم الذي لا وجود له لا يسمى شيء، فلا يرد على هذا شيء من الإشكالات التي قد يوردها بعض من يشكك في أمر الله جل وعلا، يعني كون الشيء موجود ومعدوم في آن واحد هذا لا يسمى شيء، لأن هذا ممتنع. كون مثلا الإنسان بعينه حي ميت في وقت واحد هذا من الممتنعات، فلا يسمى شيئا، ولكن الذهن قد يقدر شيئا لا حقيقة له. وقوله: وكل شيء إليه فقير، يعني من المخلوقات كلها، لأن أصل المخلوق من العدم، فهو أوجدهم من عدم، فهم فقراء إلى إيجاده، وكذلك فقراء إلى إبقائه كونه يبقيهم، ولكنه يتصرف فيهم كيف يشاء، شاء إيجادهم فأوجدهم، ويشاء إماتتهم فيميتهم، هم ليس لهم في ذلك تصرف، والتصرف هو إلى الله جل وعلا، ففقرهم إليه ظاهر جلي، وهذا معنى كونه القيوم القائم على كل شيء، وكل شيء لا يقوم إلا به، إلا بقيامه، كونه يقيمه. وهو كذلك معنى الصمد، الصمد الذي صمد بنفسه وكل المخلوقات تصمد إليه لطلب حاجتها محتاجة إليه. وقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن تقيد بشيء، وكما جاء في قول الله جل وعلا: على كل شيء قدير. وقوله كل شيء إليه فقير، مقصوده بهذا أن ما عداه مخلوق، والمخلوق الافتقار ملازم له، يعني صفة ذات له، كما أن الغنى صفة ذات للرب جل وعلا. وهذا يظهر بالتأمل في كون المخلوق لا وجود له من نفسه ولا وجود له من نظيره، هذا ممتنع، فوجوده من الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا ممتنع، لا، لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون، فإذا لا بد أن لهم خالقا هو على كل شيء قدير جل وعلا. وهكذا في القرآن يبطل الحجج الباطلة ويسكت عن الحق الظاهر، حتى يتأمل الإنسان ويعرف ذلك تماما. وقوله كل أمر عليه يسير، مثل قوله وهو على كل شيء قدير، ولكنه يخالف بالعبارات. وقوله لا يحتاج إلى شيء، هو مثل قوله وهو غني عن كل شيء، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها الرد على فريقين: فريق التعطيل المعطلة، وفريق الممثلة المشبهة. قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين يجعلون صفات الرب جل وعلا كصفات المخلوقين. وقوله السميع البصير رد على المعطلة، لأنه أثبت له السمع والبصر، وإثبات هاتين الصفتين السمع والبصر من بين الصفات في ختمه لهذه الآية الكريمة يشير إلى أمر يجب أن يفهم، فكأنه جل وعلا يقول لنا: لا يحملكم قولي ليس كمثل شيء على أن تعطلوا صفاتي، فلي السمع والبصر. ومعلوم أن المخلوق يتصف بالسمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر، فإذن يجب أن تعلموا أنه له السمع والبصر، ولكن سمعه وبصره ليس كأسماعكم وأبصاركم، فهو أمر يخصه، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في سمعه وبصره ولا في سائر صفاته. فهذه الآية مثال، بل هي أصل يجب أن يحتذى في جميع صفات الله جل وعلا، فتثبت كما أثبتها الله جل وعلا، مع ملاحظة أنه جل وعلا لا يماثله شيء، وأنه العظيم الذي له العظمة كلها، وأن صفاته تخصه لا يشاركه فيها أحد، وصفات المخلوق تخصه لأنها تناسب ضعفه وفقره، فهو جل وعلا الخالق، وهو الذي له الكمال من كل وجه، لا يجوز أن يتصور أن مخلوقا ضعيفا يشارك الرب جل وعلا في شيء من صفاته. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي وخلق الخلق بعلمه، يعني أن علمه سابق لخلقه، فعلمه جل وعلا صفة عامة شاملة، فهو بكل شيء عليم كما أنه على كل شيء قدير. ومعلوم أن الخلق لا بد من تصور، والتصور هو العلم، تصور الشيء قبل إيجاده. ولهذا قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله بعلمه يعني بعلمه بهم، وإلا فخلقه لهم بقدرته، يعني قال لهم كونوا فكانوا. ولا يقال أن مبدأ الخلق بالأفراد ثم تكاثروا شيئا فشيء، فهذه حكمة الله جل وعلا. معنى ذلك أن الخلق وجد دفعة واحدة، ولو شاء لأوجدهم دفعة واحدة، ولكن أراد ذلك جل وعلا، فخلق المخلوقات من مادة جميعها. السماوات خلقت من الدخان، وابن آدم خلق من الطين، أبوهم أبو البشر، وتولى الله جل وعلا خلقه بنفسه حيث خلقه بيديه ثم قال له كن فكان. ولهذا قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني يقول أنا ما تكبرت عن مباشرته بيدي، وأن تتكبر عن السجود له حيث أمرتك. وخلق إبليس وليته أصله خلقه من شواظ من نار، فأصله النار. والملائكة خلقهم من النور، وهكذا جميع المخلوقات لها مادة ولها مبدأ، فالله جل وعلا له الحكمة في ذلك. ولو أراد أن يخلقهم من غير مادة لخلقهم، فهو على كل شيء قدير. وقد علم ما هم عاملون قبل خلقهم، وقدر لهم أقدارا، يعني الأمور التي ستصيبهم أو تكون لهم مقدرة قبل وجودهم، الله علم ذلك. وكذلك ضرب لهم أجالا، يعني أنه أجل لهم أجالا في حياتهم ينتهون بها، كل حي له أجل معين قد علمه الله قبل وجوده. وقوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني أن علمه أزلي، يعلم ما كان وما سيكون، أنه يكون على هذه الصفة كذا وكذا في وقته وفي صفته وفي كل ما يحدث له. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى الصادق يعني الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يتكلم به من رب العالمين. ومصدوق يعني مصدوق من الله، الخبر الذي يأتيه صدق وحق. وحدثنا أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. وهذا تطورات تطور الخلق، خلق الجنين في بطن أمه، أول النطفة ماء مهين، ثم يكون قطعة دم علقة، ثم يكون قطعة لحم وهو المضغة. وهذه المضغة هي الذي يقول الله جل وعلا مخلقة وغير مخلقة، وقد تموت وتهلك وقد يخلقها الله جل وعلا وهو عالم بكل شيء. ثم بعد هذه المدة يعني في أثناء الطور الثالث، إذا كان مضغة يرسل إليه ملك فيكتب أجله وعمله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، 4 أشياء وكلها مسجلة في اللوح المحفوظ قبل ذلك، والملك يكتب في صحيفة معه الشيء الموجود في الكتابة الأزلية القديمة التي كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكتابته تتفق مع تلك الكتابة لا زيادة ولا نقص بدقة متناهية. فالأجل لا يزيد نفس واحد، والرزق كذلك، والعمل كذلك لا بد منه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. الذي يختم له العمل الصالح يكون صالحا من أهل الجنة، والذي يختم له بعمل سيء يكون من أهل النار. وليس معنى ذلك أن الكتابة ترغم الإنسان على أنه يعمل هذا الشيء، ولكن هذا كله علم الله السابق في الإنسان أنه يعمل هذا العمل باختياره وقدرته. ولهذا قال: فيعمل بعمل كذا فيدخلها. لا يدخل الجنة بمجرد الكتابة، ولا يدخل النار بمجرد الكتابة، وإنما يدخلها بالعمل الذي يختم له به، وهو عمله الذي يوقعه باختياره وقدرته، ولا أحد يلزمه بذلك، بل هو الذي يختار هذا العمل. والله جل وعلا على كل شيء قدير، يجعل الإنسان مختارا للشيء الذي كتب له فيعمله بقدرته ولا يجبر أحد. ولهذا منع العلماء كلمة إجبار، إن الله يجبر وأن الله مجبر كذا، فهذا لا يجوز. والفقهاء يقولون في كتاب النكاح كل مذهب، يقول: هل للأب يجوز له أن يجبر بنته ابنته الصحيحة الصغيرة على الزواج؟ يتكلمون على حكم هذه المسألة، والصحيح أنه ليس له ذلك، لا يجوز. فالبنت يجب أن تختار هي، فإذا قالت أريد هذا الزوج تزوج، وإذا قالت لا أريده لا يجوز تزويجها. فالإجبار يكون من المخلوق، المخلوق هو الذي يجبر بعضهم بعضا الخلق، أما ربنا جل وعلا فلا يجبر أحدا، بل يخلق الإرادة والقدرة في هذا المخلوق فيفعل ذلك بقدرته وإرادته ويصير إلى ما خلق له. وهذا معنى قوله قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، فكل يسير بتقدير الله جل وعلا وهو بأجله، والأجل يحرس الإنسان حتى ينتهي. وكم الإنسان يتعرض للأخطار، يتعرض للموت ولكن لا يصيبه لأن أجله لم يأتي، ولأن له بقية أيام فلا بد من أن ينتهي إليها. ثم هذه لا يعلمها إلا الله، غير أن الملك الذي وكل بالإنسان عرف بذلك فقط، وكتب ذلك في صحيفة معه يكتبها ويخرج بها ويكون معه. وهذا الملك هل هو الملك الذي يحفظ أعماله؟ هذا غيره، هناك الملائكة كثيرون كما سيأتي إن شاء الله، لهم وظائف بمصالح بني آدم، منهم من يحصي أعمالهم ومنهم من يحفظهم، كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني أمر الله جل وعلا بحفظه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين من قصده. ولهذا كما يقول العلماء تجد الإنسان في البرية ينام والهوام والدواب كثيرة تأتي من كل مكان، ولكن الملائكة تحرسه، يكون منخره مفتوح وعينه مفتوحة، ويكون وهو نائم ميت بإمكان كل دابة أن تأتي وتدخل في منخره ولا في، ولكن لا تفعل ذلك لأنه محروس حراسة من الله جل وعلا حتى يقدر، حتى يأتي القدر. إذا جاء القدر ترك ومن قصده في الشيء المعين الذي قدر له. فالأقدار التي قدرت لا بد من وقوعها، كما في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على دابة راكبة، فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء يقع سبق أن قدر وكتب وانتهى قبل وجود الخلق بأزمان طويلة جدا. لهذا لا يجوز إذا وقع للإنسان شيء أن يقول لو أني قلت كذا أو فعلت كذا وكذا ما صار كذا وكذا، هذا من عمل الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وليس القوي قوي البدن، قوي الإرادة، قوي في أمر الله، قوي في الامتناع عن المناهي والمناكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدره لا يمكن أن يرد. فالمقصود أن من تمام علم الله جل وعلا أنه كتب الأشياء قبل وجودها وقد علمها، فتقع على وفق كتابته ووفق علمه بلا زيادة ولا نقص. وهذا في كل شيء، حتى نبض العروق التي في البدن قد كتبت وعلمها الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون حركة أو سكون في الكون كله إلا بإرادة الله وبإذنه وبعلمه السابق وبكتابته. لهذا يقول أنه كتب كل شيء. فقوله هنا يقول وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، يعني أن الأقدار التي تصيبهم لا بد من وقيعها، والأجال لا تزيد ولا تنقص. ولا يشكل علينا أنه جاء في بعض الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن القدر لا يرده إلا الدعاء. فصلة الرحم مقدرة على الأقدار، مقدر أن هذا الرجل يصل رحمه ويكون عمره كذا، مكتوب قبل وجوده، وليس معنى ذلك أنه شيء يتغير، فلا يتغير شيء أبدا. والدعاء كذلك، الدعاء مقدر أن هذا المخلوق سوف يدعو بكذا وكذا، ويكون ذلك سببا في كونه لا يصيبه كذا وكذا. وليس كما يقول بعض الشراح إن الأمور لها أجلان، أجل أن وصل رحمه أنه يكون عمره كذا، وإن لم يصل عمره أنه يكون كذا، وأجل أن دعا أنه يصيبه كذا لا يصيبه كذا، وإن لم يدعو صابه كذا. هذا غير صحيح. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، ضرب أجلا واحد، ولكن جعل لكل شيء سبب، والسبب من القدر من الأقدار. أما قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذا يقول العلماء هذا ليس هو المعمر السابق، المعمر آخر، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب كلها. فيقولون هذا كقولك مثل عندي درهم ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدرهم، نصف آخر، هذا مثله، فلا يكون ذلك فيه إشكال. أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اختلف في هذه الآية، والصحيح فيها أن المحو في الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. وقيل إن المحو في صحائف الملائكة التي تسجل على الإنسان، فالإنسان معه ملكان يسجلان كل عمل وكل قول، فإذا كان آخر النهار يقول أصحاب هذا القول محوا الشيء الذي ليس فيه ثواب ولا سير عليه عقاب، فقولك أعطني القلم أعطني الكتاب وما أشبه ذلك، هذا يمحى ويبقى الشيء الذي فيه ثواب أو عقاب. والصحيح الأول أن المحو والإثبات في الشرائع، أما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، سجل لا يزيد ولا ينقص. فلا تشكل لأن النصوص بعضها يتفق مع بعض ولا يمكن أن تتضارب، لأنها كلها من الله جل وعلا. ولكن الفهم قد مثلا بعض الناس يخيل له أن هذا يعارض هذا وأن هذا لا يتفق مع هذا. وقوله ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، كل هذه الكلمات ليبين شيئا من صفاته تعالى، أنه كامل بصفاته قبل وجود خلقه، وأنه علم كل شيء وكتب كل شيء لتمام علمه وقدرته، كتب الشيء الذي يقع قبل وجوده بأزمان طويلة ثم يقع على وفق كتابته وعلمه السابق الأزلي على بمشيئته وإرادته. وقوله علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني أنه أمرهم بطاعته وهو يعلم من يطيعه ويعلم من يعصيه، ونهاهم عن المعصية وهو يعلم من الذي سيعصي ومن الذي لا يعصي، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولكن أمرهم ونهيهم حتى يعذر إليهم. ولهذا صار الأمر والنهي في الشيء المستطاع الذي يستطيعونه كلهم، ولهذا بعضهم يمتثل وبعضهم يأبى، والقدرة واحدة والاختيار واحد عند كلهم، كل واحد يستطيع، حتى صار بعضهم لو أمرته بالطاعة لقاتلك وقال لك أنا حر مالك ولي، وإذا قلت له النار أمامك قال مالك ولي دعني أذهب للنار، فهو راض بما هو فيه ولا يريد أن يترك المعصية، وإن بينت له كل شيء فهو على ما هو عليه. فالله جل وعلا يقيم الحجة على الناس ويزيل الشبه التي قد تعترض لبعضهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقوله كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، يعني أنه قدر الأشياء قبل وجودها فهي تقع بما علمه وقدره بلا زيادة ولا نقص. وسبق أن المشيئة مشيئته أنها عامة شاملة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعلم الشيء قبل وجوده ويعلم الذي لا يوجد لو وجد أنه يكون على كذا وكذا. تعالى وتقدس، قال الله تعالى ولو ترى إذ عرضوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهو جل وعلا يخبر عن أهل النار الذين يتمنون الرد للدنيا وأنهم سوف يؤمنون إذا ردوا، يقول أنهم لو ردوا لعادوا لكفرهم وفجورهم، فهم كاذبون في قولهم. هذا لا يقع، ولكن الله يعلم أنه لو وقع لكان كذا، تمام علمه جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء، فهو علام الغيوب التي لا يدركها عقل الناس، عقول الناس. وقوله ومشيئته تنفذ، يعني أنه هو الذي يتصرف في الكون كله بمشيئته، إذا شاء الشيء وجد، سواء شاء الخلق ذلك أو لم يشاؤه، فمشيئته هي النافذة، أما مشيئة العباد فهي تبع لمشيئته. والعباد المخلوق، الرجل الإنسان العاقل وكذلك غير الرجل، المرأة والجن وغيرهم العقلاء لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم تبع لمشيئة الله، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن الشيء الذي توقعونه بقدرتكم وإرادتكم لا يكون إلا بعد ما يشاء الله بمشيئة الله جل وعلا، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. الذي لا يشاء هو الذي لا يكون أصلا، فهذا شيء من أصول الدين الإسلامي. لا يكون الإنسان مؤمن إلا بالإيمان به، يعني شيء لازم لا بد منه، فهو الأصل السادس من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر، قدر الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في حديث جبريل وكذلك في غيره من الأحاديث الكثيرة والنصوص التي لا يجوز أن تخالف، فهي ثابتة، وهو أمر قد عقل وعلم، اتفق عليه أهل الحق من رسل الله ومن آمن بالرسل، اتفقوا على ذلك لا خلاف فيه، ولا يمكن إلا هو. فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الذي يتصرف فيه، ولا يشكل على الإنسان مثلا يقول ما دام أن أستطيع أني أقوم وأجلس وآكل وأشرب وكذا، كل هذه بإرادتي وباختياري أنا، يقول نعم هذا الاختيار لا يمكن يقع إلا بعد مشيئة الله، ولو شاء الله ما صنعت شيء ولا فعلت شيء، ولكن الله أراد من لك أنك تصنع هذه الأمور التي ترى أنها سهلة وميسورة لك، والله يسرها وسهلها، ولو شاء لمنعك ذلك. وهذا في كل ما يمكن أن يكون في الكون من حركة أو سكون، فهو بإرادة الله ومشيئته، وقد رسم لها سنن وأسباب وجعلها تسير على قدر معين وبدقة متناهية، كل ذلك بعلمه ومشيئته جل وعلا. ثم هذا الأمر الذي نقول إنه يكون، يجب أن يكون الإنسان مؤمنا به وإلا لا يكون مؤمنا، ثبت ذلك بالنصوص التي جاءت بها الرسل، كما أن العقل يدل على هذا، إذا تفكر الإنسان ونظر بعقله علم أن الله هو الخالق وحده، وأن كل شيء يكون بخلقه وبتقديره وبمشيئته تعالى وتقدس. مشيئته التامة التي لا يمكن أن تتخلف. وسبق أن قلنا إن المشيئة شاملة عامة لا يخرج عنها شيء، وأن الإرادة قد تكون كذلك، غير أن الإرادة فيها قسم آخر لا يكون له هذه الصفة، وهو الإرادة التي تتفق مع المحبة ومع الأمر، يعني محبة الله وأمره، فهو يحب من عباده الطاعة ويأمرهم بها، ولكن هل العباد كلهم أطاعوا؟ لا، لم يطيعوا، والله أمرهم بالطاعة مريدا منهم أن يطيعوا، فلم يطيعه أكثرهم عصوا، لأن مشيئته العامة الشاملة هي النافذة في هذا. فالمشيئة العامة الشاملة قد يحب مرادها وأثرها، وقد يكره ويبغض، جل وعلا، فهو يكره لعباده الكفر والفسوق والمعاصي، والكفر والفسوق والمعاصي لا يقع إلا بمشيئته، لا تقع إلا بمشيئته جل وعلا. وأما الطاعة والإيمان فالله يأمر به ويريده شرعا وأمرا دينيا، ولكنه قد لا يريده كونا وقدرا، يكون قد قدر غيره وكون غيره، فالذي يقع هو ما كونه وأراده بمشيئته العامة الشاملة. فإذا اتفقت الإرادة الدينية مع المشيئة وقع ذلك، وإن لم تتفق لا يقع إلا ما شاءه وأراده كونا وقدرا، تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني ما يقبل الإيمان، يكون عنده صعب جدا، مثل الذي يصعد فوق، الصعود فوق صعب، فهو يضيق به غاية الضيق ما يريده. ثم لا يقال أن هذا لماذا لم يرد الله جل وعلا من عباده كلهم أن يؤمنوا، وقد قال جل وعلا: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الأمر لله جل وعلا، والهدى فضله، يهدي به من يشاء، يتفضل به على من يشاء، وإذا منع فضله أحدا لا يكون ذلك ظلم، لأنه فضله، وأنت وكل إليك قدرتك ومشيئتك وعقلك، هل تتصرف بذلك؟ تصرف فيه إذا كنت تستطيع، لن تهتدي إلا إذا هداك الله. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا يمكن، ولكن هي هداية الله جل وعلا. من وجد خيرا فالخير من الله، ومن وجد خلاف ذلك فهو من نفسه، هو الذي عمل هذا، هو الذي عمل ذلك باختياره، ولا حجة له على الله. أما قول المشركين الذين ذكر الله قولهم في سورة الأنعام وفي سورة النحل، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ليس قولهم هذا لإثبات المشيئة، مشيئة الله العامة الشاملة، ولكن هذا يقولونه ليردوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حينما دعاهم إلى ترك الشرك. قالوا: الشرك شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أنه يرضى ذلك، وأنت جئتنا بشيء لم يشاءه الله ولا نريد أن نقبله. فهم يعتذرون عن قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، زعموا أن مشيئة الله تخالف شرعه الذي جاء به الرسول، وهذا كذب. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن ذلك أنهم كاذبون، كما كذب غيرهم السابقين، لأنهم ما أرادوا أن يتركوه، لو أرادوا تركه لاستطاعوا، ولكن ما أرادوا، يعني لو أرادوا ترك الشرك فهو باستطاعتهم، بدليل أن بعضهم ترك. فلماذا البعض يترك والبعض لا يترك؟ لأنه بمقدوره وباستطاعته. لكنه أحب أن يبقى على ما عليه آباؤه وأجداده وأسلافه الذين يتمسك بهديهم وبطريقتهم، كما هو معلوم في كل مذهب وفي كل فريق من الناس هكذا، إذا أراد شيء يفعله صار يحتج ويبرر لنفسه ولو كانت التبرير لا موقع له في الصواب، بل هو بعيد عن الحق. فالمقصود أن الله على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يكون إلا ما شاء. وبهذا يتبين للعبد أنه فقير إلى الله دائما، وأنه يجب عليه أن يظهر فقره وفاقته لربه، وأن يتعلق بربه دائما ويسأله بإلحاح وبصدق، صدق يسأله بأنه فقير، يقول إن لم تعطني كذا فلا حيلة لي، فأنا الفقير إليك الفقر الذي لا أنفك عنه في لحظة من اللحظات، فيخضع لربه ويذل ويعبده حقيقة. وإذا فعل ذلك فالله جل وعلا قريب مجيب، يعطيه ما طلب، لأنه كريم وجواد جل وعلا. أما إذا ترفع الإنسان ورأى وقال أنا فلان ابن فلان وأنا وأنا، فالغالب أنه يوكل إلى قوله وإلى نظره وإلى قوته، ومن وكل إلى نفسه وإلى علمه وقدرته ضاع وهلك مع الهالكين. فعلى كل حال قل إن الخالق المتصرف هو الله جل وعلا، والذي خلق وهو ليتصرف في كونه في خلقه كيف يشاء تعالى وتقدس. نعم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الشيخ الطحاوي رحمه الله يكرر هذه الأمور لأن الأمر فيها كبير جدا، ولأن كثير من الناس الذين يزعمون أنهم عقلاء وأنهم يستدلون ببراهين عقلية ظلوا في هذا الأمر، ما استطاعوا أن يهتدوا إلى هذا الأمر. نحن بحاجة إلى أن نعرفه ونكرره ونتفهمه تمام الفهم، فهذا السبب في كونه يكرر هذه الأمور ويبينها، لأن الخلاف فيها صعب جدا، إذا خالف الإنسان ذلك ضل وهلك. والذين خالفوا قوم لهم عقل لهم نظر وفكر، ولكنهم ما نفعهم نظرهم وفكرهم لأنهم تركوا كتاب الله وصاروا يستدلون بعقولهم ولم يهتدوا بالهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يحذرنا من سلوك طريقهم بما يكرره علينا من هذا الكلام. ويقول يهدي من يشاء ويعصم، يعني أن الأمر يرجع إلى مشيئته، من شاء أن يهديه هداه، وليس الهداية لآل فلان أو لابن فلان أو، فاليهود أبناء رسل وهم من أضل خلق الله وأشرهم، ويكون مثلا من الناس الذين لا قيمة لهم عند الناس، يكون عند الله كريما فيهديه الله جل وعلا ويرفع منزلته عنده. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم الحديث: ربما ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مدفوع بالأبواب يعني لا يؤذن له بدخول باب من الأبواب ولا قيمة له عند الناس، ولكنه كريم على الله جل وعلا بحيث لو سأل ربه لأعطاه الذي يسأله. يقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلنا من تراب أصلنا، كلنا أبونا آدم، فمن صار مطيعا لله فهو الكريم على الله، ومن عصى وإن كان ابن نبي. ولهذا ضرب الله جل وعلا لنا مثل امرأة نوح وامرأة لوط، يعني زوجة نوح وزوجة لوط، ما استطاع نوح ولا لوط أن يهديهما، صارتا كافرتين، فضرب ذلك للذين كفروا. يقول الأصل والقرب ما ينفع، ما ينفع إلا طاعة الله وهداية الله. فضرب مثلا للمؤمنين بامرأة فرعون، فرعون أشر خلق الله، من أشر خلق الله، وزوجته من أفضل، بل هي أفضل النساء كما جاء صحيح، زوجته آمنت واتقت، وهو يدعو الخلق لعبادته، يقول إنه هو ربهم الأعلى، تعالى الله وتقدس. فإذا الأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هدي فليحمد الله، فهو فضله تفضل به عليه، ومن ضل فليعلم أنه منع فضل الله، إن الله منعه فضله، ومنعه فضله ليس ظلما له، بل هو عدله، لأنه تعرض هو وجاء بالأسباب التي منعت الفضل. فالله يضع عدله حيث يشاء، كما أنه يضع فضله في مواضعه تعالى وتقدس. وقال: يهدي من يشاء. الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى بمعنى البيان والإرشاد والدلالة إلى الخير، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم غاية البيان، حيث أجيبوا إلى مطالبهم باقتراحاتهم، فتبين لهم أن الرسول حق، ولكنهم اختاروا العمى على الهدى، ما أرادوا الهدى، أرادوا العمى، فأهلكهم الله جل وعلا. والمقصود أن هذا يدل على أن البيان والإرشاد والإيضاح يسمى هدى. لهذا يقول جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي يعني تدل وترشد وتوضح إلى صراط المستقيم. وهذا لا ينافي قوله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الهدى المنفي عنه هو خلق الهدى في القلب، يعني تحبيب الإيمان إليه وتزيينه في قلبه وتكريه ضده إليه، يكره المعصية، يكره الكفر، يكره الفسوق، هذا إلى الله. ما أحد يستطيع أن يخلق في قلب الإنسان المحبة والكراهية، وإنما هذه إلى الله، لا يملكها إلا الله جل وعلا. فإذن يكون الهدى قسمان: قسم يكون خلق الهدى في القلب، وهذا إلى الله تعالى، وهو المنفي في هذه الآية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقسم يكون بالبيان والإيضاح وذكر الأدلة والترغيب في الخير والترهيب عن الشر، فهذا يملكه الدعاة وهم أتباع الرسل، الرسل وأتباعهم، وهو الذي قد يفيد وقد لا يفيد. إذا أراد الله جل وعلا أن يهدي الإنسان يكون له سبب ذلك، فالهداية هداية القلوب من وراء هذا كله. فالذي نفي هنا يهدي من يشاء فهو خلق الهدى في القلب، هذا لا يملكه إلا الله، فهو يهدي من يشاء ويعصم. أما يعصم، كلمة يعصم يعني أنه يحميه ويحفظه عن الوقوع في الكفر وما دون الكفر من المعاصي، هذا أيضا إلى الله جل وعلا، وإن كان لكل شيء سبب. والإنسان إذا باشر السبب قد يكون يعني يترتب عليه المسببات بإذن الله تعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وأقسموا جهد أيمانهم، وأقسموا جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هم يقسمون بالأيمان الغليظة أنهم سوف يؤمنون ويتبعون الحق، ولكن ما يتهيأ هذا لكثير منهم. اليهود الذين كانوا في المدينة هنا كانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ما الذي جاء بهم من المدينة؟ ليست المدينة بلاد لهم وليست من أوطانهم، جاءوا لما علموا في كتابهم في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يهاجر إليها، قد عرفوه تماما وعرفوا مهاجرة، فجاءوا يستقبلونه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني على الأنصار الذين كانوا يقاتلونهم وهم أهل شرك عباد أوثان، فكانوا يتقاتلون معهم. فإذا غلبهم عباد الأوثان قالوا لهم: إنه ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث ماذا صار؟ انعكست القضية، أصحاب الأوثان هم الذين آمنوا به واتبعوه، وهؤلاء كفروا به، كفروا به ومع معرفتهم وعلمهم وتحققهم أنه هو الرسول. يقول جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني علماؤهم يكتمون الحق وهم يعلمونه تماما. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مثل معرفتهم لأبنائهم معرفة تامة، ومع ذلك كفروا به. ما السبب؟ هناك سبب، سبب مشيئة الله جل وعلا، ولأن الحسد منعهم، قالوا كيف يصير من العرب؟ المفروض أنه يصير من بني إسرائيل، ما يصير من العرب، إذا صار من العرب لا نتبعه. فهذا هو الذي قالوا حسد. فالمقصود أن إرادة الله جل وعلا ومشيئته هي التي تقع، والله يعلم من يستحق الهدى فيهديه ومن لا يصلح للهدى فيمنعه هدى، وهو جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، وهو الحكيم أيضا يضع الأشياء في مواضعها. فهو جل وعلا لو لم يكن الإنسان يعني يطلع على هذه الأشياء يجب أن ينقاد لأمر الله، لأنه عبد لله جل وعلا، يجب أن يكون مطيعا لله جل وعلا ويعلم أن الله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. فالله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه. أما الإنسان الذي يقول إنه لازم ينظر في عقله ويفكر في الأمور فسوف يضل. ولهذا صار كثير من الناس يعترض على الله ويقدح في حكمه وفي حكمته، كما يذكر عن الجهم نسأل الله السلامة إذا أتى المريض يقول هل هذه حكمة؟ وكيف يمرض هذا الرجل بهذا الشكل؟ وقد يأتي المبتلى وينظر إليه يقول لا حيلة لي في كوني أعذر ربي في كونه ابتلاك. نسأل الله لماذا؟ لأنه صار مثل إبليس يريد أن يحكم على الله جل وعلا. فإذا صار الإنسان مثلا يريد أنه يكون يقيس الأشياء بعقله قد يضل ويهلك، يهلكه الله جل وعلا. لأن المفروض أن الإنسان أنه يخضع لله. ولهذا كثير من الأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية خفيت حكمتها وعلتها. لماذا؟ ابتلاء حتى يتبين من ينقاد ومن يحكم عقله. فهذه الأمور هي التي إذا جاءت يقول العلماء فيها الفقهاء وغيرهم يقول هذه تعبدية، هذه أمور تعبدية. وش معنى تعبدية؟ يعني أن تعبدنا بها، هل ننقاد أو نعترض؟ فمن انقاد زاده الله جل وهدى، ومن اعترض مثل ما اعترض هذا الرجل وغيره فإنه يهلك، يوكل إلى عقله ويهلك ولا يبالي الله جل وعلا به، سوف أيضا يلاقي عذاب الله جل وعلا. وقوله يعصم لا يفهم من كونه يعصم أن الإنسان لا يقع منه ذنب، هذا ما يمكن لأن الله خلق الناس مذنبين. ولكن معنى يعصمه أنه إذا وقع في الذنب استغفر وتاب، هذه العصمة. إذا وقع في ذنب استغفر ربه وتاب إليه ورجع إليه. وقوله ويعافي فضلا، يعني كل هذا فضلا منه، ما هو بدون استحقاق. العباد لا يستحقون هذا على الله، ولكنه يتفضل جل وعلا بذلك. وقوله ويضل من يشاء ويخذل، يعني عدل، بعدله وذلك بمنعه فضله، يمنع فضله هؤلاء فلا يهتدون. إذا منعهم الفضل الإنسان لا يهتدي بقوته ولا ببصره. وقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني المهتدي والضال كلهم في مشيئة الله جل وعلا، ولا أحد يخرج عن ذلك. في هذه الأمور التي نقول إن الإمام الطحاوي رحمه الله يرددها ويكررها حتى نفهمها ونتحققها، يرد ويشير بها بذلك إلى الرد على الطوائف الضالة. ففي هذا طائفتان ضلتا الطريق. طائفة تقول إن العبد هو الذي يستقل بالهداية وبالإضلال، يضل بقدرته ويهتدي بقدرته، وكذلك يقابل هؤلاء طائفة أخرى تقول العبد ليس له اختيار، وإنما الأمور كلها بيد الله، فالعبد مثل الآلة، كالآلة التي تدار. وقد يقول مثلا مثل الريشة في مهب الريح لا قدرة له في شيء، وكلا الطائفتين ضال، وإن كان كل واحدة منهما معها شيء من الحق وكثير من الباطل. وهكذا إذا لبس الحق بالباطل صار فيه إشكال وفيه اشتباه، فلا بد من تخليص الحق من الباطل. الطائفة الأولى استبعدت أن يكون مثلا إنسان عاقل قادر له فكر وله نظر أنه لا يهتدي بفكره ونظره وعقله، هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا كيف مثلا أنه إذا ما لم يكن كذلك وتكون الهداية بيد الله والإضلال بيده، كيف يضله ثم يعاقبه ويعذبه؟ ليس هذا فعله وهذا ظلمه؟ يعني زعموا أن هذا ظلم، فبعقولهم ضلوا في هذه الأمور. يقال لهم أولا هم خلق الله الذين خلقهم وجعل لهم القدرة والاختيار، ولكن مشيئة الله من وراء ذلك كله، فالهدى بيد الله، إن شاء أن يهديهم هداهم وإن شاء أن لا يهديهم وكلهم إلى أنظارهم وعقولهم كما وكلتم أنتم إلى أنظاركم وعقولكم فضللتم، وليس هذا ظلم أصلا، بل أنتم اخترتم هذا الشيء. أما الطائفة الثانية فهي أسوأ حالا من هؤلاء الذين يقولون الإنسان كالآلة التي تدار لا حيلة له في شيء، وإذا قيل له مثلا أنه آمن أو كفر أو صلى أو ترك الصلاة يقولون هذه الإضافة مجاز، كقولك مثلا سقط الجدار وهبت الريح وطلعت الشمس ومات فلان، هل فلان يموت باختياره؟ لا، يقولون كذا ولا يفرقون بين هذا وبين الشيء الذي يفعل بالاختيار وبالقدرة. فيقولون يسمون الإنسان إنه مجبور، مجبور مقهور لا حيلة له. فيقولون مثل ما إذا لو تربط إنسان مثلا وتكتف وتضعه في البحر وتقول لا تغرق، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. وكلا الطائفتين ضل. ثم قد يستدل هؤلاء بشيء من القرآن أو من الأدلة، ويستدل هؤلاء بشيء من كذلك. فأولئك استدلوا بمثل الأوامر التي توجه إلى الناس، قالوا لولا أنهم لهم التصرف وإليهم الاختيار ما وجهت إليهم الأوامر، وهذا حق بلا شك، ولكن من وراء ذا مشيئة الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما هؤلاء فقالوا إنه أيضا لنا حجج، مثل قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفذ الله جل وعلا الرمي عن نبيه وجعله له. فيقال إن هذا ليس كما تقولون، المنفي غير المثبت، لأن المنفي هو إيصال الرمية إلى أعينهم ومناخرهم، وهذه إن الله أمره أن يأخذ حصبة من التراب ويرمي بها في وجوه الكفار، فأوصلها الله إليهم، دخلت في أعينهم ومناخرهم، وهذه ليست بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم إدخال هذه الرمية بمناخرهم وأعينهم، ولكن أخذ التراب وتحريك اليد هذا فعله، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المثبت غير المنفي الذي نفي عنه، هذا شيء وهذا شيء، وكل دليل يستدلون به هو من هذا الباب، يأتون بشيء مجمل لا يدل على مرادهم ولا على مقصدهم، كاحتجاجهم مثلا بالحديث الذي في الصحيحين، حديث احتجاج آدم على موسى لما قال له موسى لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، وقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله كتب لك التوراة بيده، كم وجدت مكتوبا في التوراة قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى، قال قبل أن تخلق بأربعين سنة، قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، فيقول إذن هذا حجة لنا احتج بالقدر، فيقال هذا ليس حجة لأحد لأن هذا على المصيبة، المصيبة التي تقع ولا يمكن استدراكها يجوز أن تحتج بالقدر، أما فعل تفعله وتقول هذا قدر فهذا لا يجوز، أنت مسؤول عنه، مثل الإنسان يقدم على مثل مال فلان ويحركه ويقول هذا قدر، هذا لا يمكن، ولا يمكن أيضا هو أن يرضى بهذا، لو مثلا قدمت عليه وصككته في وجهه وقلت لا تلومني هذا قدر يمكن يرضى ويسلم؟ لا يمكن أبدا. فالمغالطات والأمور التي تخالف شرع الله وتخالف قدر الله كلها باطلة وإن لبست بلباس الحق، فهؤلاء الطوائف كلهم ضالون، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.